شيخ. نعم نقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام ابن مالك رحمه الله، قال ابن عقيل في كتابه اشتغال العامل عن المعمول، قال إن مضمر اسم، قال إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، السابق انصبه بفعل مضمر حتما موافقا لما قد أظهر. يعني أول ما تذكر كلام ابن مالك اشتغال العامل عن المعمول والأبيات، ثم قال الشيخ اشتغال عامل عن المعمول. العنوان الصحفية فيها ليس من كلام الماضي يا شيخ، هو ليس من كلام الماضي، العنوان من صاحب النظر، صاحب النظر العنوان من صاحب النظر. نعم أيوه. قال الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. سببيه قد عمل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، وهو المضاف إلى الضمير الاسم السابق. وهو المضاف، وهو المضاف، وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. السبب كل ما له صلة أو علاقة بذلك الاسم، واضح؟ قد عمل، ما هو الاشتغال؟ تقدم اسم ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل عامل في ضمير ذلك الاسم، واضح؟ زيد دعوته، زيد أكرمته، أو في سببيه. سببيه ما له به علاقة، زيد أو زيدا أكرمت أباه، زيدا أكرمت أباه. نعم. قال فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته، يعني يشترط عدم اتصال بالمشغول، يعني يشترط عدم اتصال بالمشغول، يعني ضمير. ما الذي يشترط في عدم اتصال بالمشغول؟ مشغول يعني ورد اتصال ضمير. قلنا أن كان الاشتغال ثلاثة، المشغول عنه هو الاسم الذي تقدم، والمشغول هو العامل فعل أو شبهه، والمشغول به هو الضمير. من الذي يشترط أن لا يتصل؟ مثل ذكرته، يعني عدم، لا يشترط اتصال ضمير بالمشغول. من قال يشترط؟ احنا قلنا أن يشتغل عامل في ذلك الاسم، في ضمير ذلك الاسم، زيدا أو زيد أكرمته أو سببيه، زيدا أو زيد أكرمت أباه، هذا السبب من العلاقة به. نعم. قال فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به، ومثال المشتغل بالسببي زيدا ضربت غلامه. ها سببي غلام، هو زيد، غلام زيد له علاقة به. نعم وصيلة. وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره، والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به، فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، ومررت وصل إليه بحرف الجر، فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا، وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير. ايوه. فكنت ضربت زيدا، مررت بزيد، لكن وجود الضمير شغله. نعم. فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل اليه الفعل بنفسه كما وصل الى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل الى زيد بالباء كما وصل الى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. البيت فيها اشتغال ولا ما فيش البيت؟ في السابق انصبه، السابقة انصب السابقة، فيه ولا ما فيه؟ فيه. فيه السابق انصبها. طيب طيب اتمم هنا. قال المضمر، المضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنصب لفظه او المحل. المضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه ان، هذه ان ما بماذا تختص؟ تختص بالفعل. طيب بنصب لفظه او المحل، او شغل عنه بنصب لفظه او نصب محله. طيب فالسابقة الفاء معطوف، معطوف على ماذا؟ على ان مضمر، وان ها هنا الاصل تدخل على ماذا؟ على الفعل، فيترجح هنا ماذا؟ النصب. تقول فالسابق انصبه مع جواز الرفع، او يجب، يجب لان ان خاصه بالفعل فيجب النصب. فالسابق كما ذكرنا في الدرس الماضي. نعم وصف. وقوله فالسابق انصبه الى اخره معناه انه اذا وجد الاسم والفعل على الهيئه المذكوره فيجوز لك نصب الاسم السابق. واختلف النحويون في ناصبه، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المضمر. مظهر. ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر. وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى، نحو قولك في زيدا ضربته. إن التقدير ضربت زيدا ضربته. إن التقدير. وما وافق معنى دون لفظ، كقولك في زيدا مررت به. إن التقدير جاوزت زيدا مررت به. وهذا هو الذي ذكره المصنف. والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب كوفي. واختلف هؤلاء، فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معه، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللها. ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره. وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى. ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوام. نعم. البيت السابق فالسابق نصبه، قلنا يترجح النصب مع جواز الرفع لأنه معطوف، معطوف فيترجح عطفه على الفعلية مع جواز ماذا؟ الرفع. أيوه. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجب فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجب فيه ما يجوز فيه الأمران وعلى والخامس ما يجوز فيه الأمران وعلى السواء. أمرانية. فأشار المصنف إلى القسم الأول. جيبونا أمثلة من القرآن الكريم الأنواع الخمسة دون أن تراجعوا كتاب النحوية. لا تتم الكتاب النحوي تجيب لي أمثلة. لا أنت قادم. القرآن موجود أمثلة كثيرة قرآن كريم، وبعدين نأخذ من السنة. ولهاته خمسة من القرآن خمسة من السنة. مثال يجب فيه النصب، مثال يجب فيه الرفع، مثال يجوز الأمران مع ترجيح النصب، مثال يجوز الأمران مع ترجيح الرفع، مثال يستوي فيه الأمران. من الكتاب من السنة. نيو اقرأ. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم إلى آخره، ومعناه أنه يجب النصب الاسم السابق إذا وقع بعد الأداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط، نحو إن وحيثما، فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقاه فأكرمه، فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما. ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلكته. منفس منفس منفس لا تجزعي إن منفس أهلكته، فإذا هلك فإذا هلكت فعند فإذا هلكت فعند ذلك فجزعي. أيوة قرأ معلب لا تجزعي، لا النهي الجازمة تجزعي فعل مضارع مجزوم بلا وعلم تجزعي حتى النون يفعل خمسة والألف فاعل. والله أدري ألف ولا ياء؟ لا تجزعي تجزعي ياء وأنا في مخاطب. نعم بعد إن أيوة هذا العبارة عادتها في المدارس هذه نوعا ما عندنا في النحو حرف وفعل واسم، نقول حرف شرط ما أدات يظهر يجتمد، نقول حرف شرط. نعم فعل مرفوع أيوة والفعل وضع فاعل لفعل محذوف وجوبا يجب حذف الفعل هنا وتقديره ماذا من السياق، أي إن أهلكت منفس أهلكته، واضح؟ طيب أهلكته أهلكت نعم ها ومفعول به أيوه على اختصار فعل وفعل مفعول به، لكن كل أهلك أهلك فعل ماضي من السكون تصل الداء في المتحدث، وتو ضمير متصل من الضم في حجر رفعين فاعل، والهاء ضمير متصل من السكون في الضم في حجر نصب مفعول به. نعم فإذا الفاء أو استئناف أيوه لأنه هو ماذا يقول لا تزعي المنفس أهلكته، المنفس هو المال ينفس على الإنسان يعني إذا أهلكته، فإذا أهلكته يعني لا يزال يهلك الماء لما يوصل يهلك، فهذا معنى جديد يعني أيضا أنها استئنافية، فإذا هلكت فإذا الفاء استئناف إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجواب نعم هلكت الماضي إيه والتاء ضمير متصل من الضم في حجر الفاعل حتكمل البيت نسيت مش نعرف كل واحد يعرف كلمة نسيت هلكت هاي دي الله هلكت والتاء اتصالي بضمير الفاعل فاعل زائدة عند ظرف الزمان ها عند ايش ظرف أيوة ظرف مكان ف فليست زائدة لكن تربط جواب الشرط، فإذا هلكت شرط إيش هو الجواب عند ذلك، فف ف رابطة رابطة لجواب الشرط، فعند ظرف زمان هلكت فعل يعني الجملة الفعلية مضافة أي مضافة، فعند ظرف زمان منصوب بإضافته وذلك مضاف ايوه وذلك مضاف ذا مضاف اليه ولا من ايوه فالزاي عند ذلك الزاي ايش الشيء الفاء للجواب الشرط زين الزاي فعل الامر ايه مبني على مش مقبول ايوه هل في ايوه هل في ضمير متصل من السكون في محل فاعل نعم خلاص ثالث فهنا وجه الشاهد قال لا تزاي المنفس على اعرابه انه مبتدا فاهلكته خبر واضح منفس وجه استدلالهم قال واجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها بعد ان مرفوعا ولا يمتنع عند الرفع الابتداء فيعرف هنا منفس المبتدا واهلكته جملة فعلية في هذا خبر مبتدأ. نعم. شيخ الشارع قال أهلبته لا محل لها الإعراب، لا محل لها. ها؟ على إعراب إلى الأول ليس على إعراب مبتدأ، واضح؟ هنا لا تجزعي في جائية لا محل لها من إعراب، واضح؟ إن أهلكت منفس، إن منفس هنا رفعها، واضح؟ هنا أخطأنا في التقدير أولا، لا جزعي إن منفس، منفس فاعل بفعل محذوف تقديره هلك وليس أهلك، واضح؟ يعني إذا عربنا فاعل يحتاج إلى فعل يقتضي فيه الرفع فيكون تقدير إن هلك منفس، واضح؟ لكن هم ماذا قدروا؟ قدروا مبتدا، وعلى تقديره مبتدا اين الخبر؟ واضح الجمله اللي بعده. لكن اذا قدرنا فاعل ان هلك منفس اهلكته فهي تفسيريه لا محل لها، الجمله التفسيريه لا محل لها، الجمله التفسيريه لا محل لها، لكن على هذا الذي ذكرت. ولا تجزئه ابتدائيه، وإن منفس أهلكته أيضا تفسيريا محل الإعراب، وجملة أهلكته على إعراب منفس مبتدأ تكون محل إعراب خبر. فإذا هلكت هذه الجملة في محل جر بالإضافة. نعم. تقديره إن هلك منفس الله أعلم. نعم هذا هو، فيكون عند ذلك فاعلا. وأما على من اختار الرفع على الابتداء يعرب المبتدا وجمله بعده وخبر بعده. وان تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه ابدا، كذاك اذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده جد. نعم فالرفع التزمه، فالرفع التزمه ولا اشتغل، فالرفع التزمه، واضح؟ وصف. وايضا هنا يترجح ايش؟ النصب، لأنه يعني قال وإن تلا السابق ما بالابتداء فالرفع يختص فالرفع الفاء عاطفة للرفع التزمه على ماذا؟ على وإن تلا السابق، فهو معطوف على جملة فعلية، فأن تكون جملة فعلية أولى، لأن الفعلية تعطف على الفعلية والاسمية تعطف على الاسمية مع جواز الرفع. إيه؟ فالرفع معطوف على جملة اسمية. إيه الجملة هذه فالرفع معطوف على الجملة الفعلية وإن تلا السابق، إذا كان معطوف على الجملة الفعلية فنجعله جملة فعلية، وحتى نجعل جملة فعلية ننصبه نقول في السابقة فالرفع، لأنه إذا قلنا فالرفع كان مبتدأ صار جملة اسمية، فصار عطف جملة اسمية على جملة فعلية، ومع جوازه فالأفضل أن نعطف الفعلية الفعلية والاسمية على الاسمية. أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تخص الابتداء، كإذا التي للمفاجأة فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمر برفع زيد، ولا يجوز نصبه لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. واضح؟ إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء. نعم. طيب من الشواهد التي ذكرت في البيت السابق يعني إن منفس أيضا قول بعضهم، من إذا كما ذكرت البيت السابق الماضي فإن أنت لم ينفعك علمك، كما فإن أنت لم ينفعك علمك فانتقل. ها اكتب من الشواهد، فإن أنت لم ينفعك علمك فانتقل لعلك تهديك القرون الأوائل، فإن أنت وأنت ضمن متصل محل الرفع، فإن أنت لم ينفعك علمك فانتقل لعلك تهديك القرون الأوائل، فالتقدير إن لم تنتفع بعلمك لم ينفعك علمك، فقدروا رفع أنت بفعل محذوف مطاوع للفعل المذكور. واضح؟ تمام. طيب، وهنا إذا جاء قبل العامل أو قبل الاسم، تمام، إذا جاء قبل الاسم ما يختص بالأسماء فيجب الرفع ولا لا؟ وإذا وجب الرفع لا تصل المسألة من قبل الاشتغال. إذا زيد جاء فأكرمه، لا يقال هنا اشتغل أكرمه، لا نقول اشتغل العامل في الضمير عن الاسم، لأن الاسم يجب رفعه، وإذا وجب رفعه فهذا العامل يقتضي النصب، فلا يكون عاملا في المرفوع، فلا يكون هنا من باب الاشتغال. واضح؟ نعم. هنا لم تصل الباب مسألة من باب الاشتغال، بل من باب المبتدأ والخبر، فالاسم مبتدأ والجملة بعده خبر. وبعضهم قال فيه اشتغال لكن وجب الرفع. نعم. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل، إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل فيها، لا يعمل ما قبل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات شرط الاستفهام وما النافية، نحو زيد إن لقيته فأكرمه، وزيد هل تضربه، زيد إن لقيته فأكرمه، إن هذه الشرطية ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. واضح؟ نعم. وزيد أدوات الشرط، حروف الشرط والاستفهام، حروف التحضيض، لام الابتداء، ما النافية، كم الخبرية، الحروف الناسخة، اسماء الموصولة. زيد. وزيد هل تضربه، وزيد ما لقيته، وزيد هل تضربه، ما بعد هل لا يعمل فيما قبلها. لماذا لا يعمل؟ لأنها اختصت بالصدارة، هذه الأسماء تختص بالصدارة، تكون هي في أول الكلام، خاصة أو مختصة بالصدارة، وما دام مختصة بالصدارة فإذا جاءت في وسط الكلام ما يبين ويبرر صدارتها أن نقول ما قبلها، ما بعدها ليس عاملا فيما قبلها، فتكون هي صاحبة الصدارة في الكلام وفي الجملة. نعم. واضح ولا لا؟ مفهوم ولا ما مفهوم؟ ايوه. وزيد ما لقيته فيجب وزيد ما لقيته، زيد ما لقيته نفي، والنفي يكون صدرا في الكلام، يتصدر الكلام، اذا اللي قبل اللي بعده لا يعمل في اللي قبله. واضح؟ فهنا لا يصح زيدا ما لقيته، لان لقي هنا سبق بما، وما هذه تمنعه ان يعمل فيما قبله. زيد هل لا اكرمته، زيد هل الا دعوته، ايوه، فيجب رفع زيد في هذه الامثله ونحوها، ولا يجوز نصبه، لان ما لا يصلح ان يعمل فيما قبله، لا يصلح ان يفسر عاملا فيما قبله. نعم، فلا يفسر، ايوه، لأنه يعني لقي هنا مسبوق بما، ف فلقي لا تأمل في زيد، إذن لا تفسر أيضا كذلك. نعم. وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل تلا إلى آخره، أي تلا ما لم يرد ما قبل محمولا ما بعده بذيوه، أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا بما بعده. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات، ومن أجاز عمل ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيت، زيدا ما لقيت، أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيت. نعم. واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. هذا ما يجوز فيه رفع النصب والاختيار النصب، وذلك في ثلاثة أحوال. نعم. هذا القسم الثالث وهو ما يختار هذا فيه. هو ولا ما عندك هو ليش؟ عندنا هذا هو. نعم. وهو ما يختار فيه النصب، وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على الطلب كالأمر والنهي والدعاء نحو زيدا اضربه وزيدا لا تضربه وزيدا رحمه الله، فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار النصب. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام نحو زيدا ضربته بالنصب والرفع والمختار النصب. كذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار النصب لتعطف الجملة فعلية جملة لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية. فلو هذا قال يعني أحسن من عطف اسمية على فعلية. أيوه. فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء نحو قام زيد وأما عمر فأكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار الرفع كما سيأتي. أيوه. وتقول قام زيد وأما عمر فأكرمه، فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على الطلب. أي نعم. وإن تلا قام زيد وأما عمرا فأكرمه، أكرم أمر يدل على الطلب، ترجح النصب هنا، لكن لا إذا كان فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء. نعم. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا. طيب هنا ذكرت حالة كما ذكرنا، إذا كان الاسم قبل فعل طلب أو فيه أمر أو نهي أو استفهام أو دعاء أو تحضير أو عرض أو تمن أو ترجل، فهنا يترجح إيش؟ النصب، يترجح النصب. والحالة الثانية إذا كان يغلب استعماله للفعل كهمزة الاستفهام أزيدا كلمته، وها هنا بشرط الاتصال وبعد عاطف بلا فصل، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب. نعم. إذا تلا الفعل غالبا يترجح النصب. الثالثة أن يقع الاسم بعد حرف عطف غير مفعول على غير بحرف عطف يكون معطوفا على معمول بالفعل الأول لكن بغير فاصل غير مفصول، فهذا كذلك يترجح فيه ماذا؟ النصب، يترجح فيه النصب. نعم. وصل. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، أشار بقوله فعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس، وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء. وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل نحو زيد قام وعمر أكرمته، فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز. واضح؟ زيد قام وعمر أكرمته، فإذا قلنا وعمر أكرمته عطفنا أمر على جملة زيد قام، واضح؟ وإذا قلنا وعمرا أكرمته عطفنا أمرا على قام فعل فاعل، واضح؟ نعم. طيب، قوله هنا وإن تلا المعطوف يعني السابق، الاسم السابق. نعم. وصل. والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك أمراني ويختار الرفع، وذلك كل اسم لا يوجد معه ما يوجب نصبه ولا يوجب ما يوجب نصبه ولا يوجب رفعه ولا ما يوجب ما عندكش ما طيب التقدير الموجود عندنا ولا ولا ما يرجح نصبه يرجح ولا ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمران على السواء أمرين ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته ها زيد ضربته فهنا زيد لم يسبق بما يختص بالأسماء فلا يقال يجب الرفع ولم يختص ولم يسبق بما يختص بالأفعال فلا يقال يجب النصب ولم يسبق بما بفعل طلب ولم يأتي بعده فعل طلبي ولا دخل عليه ما غالبا يختص بالأفعال ولا عطف على معمول يقتضي النصب من غير فصل حتى نقول يترجح الرفع واضح ولا تلاه عطف على ماذا على جملة مكونة من شقين أولها اسمي وثانيها فعلي حتى نقول يستوي الأمر فإذا ماذا كان ترجح الرفع نعم وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار وزعم بعض يعني نقول زيد مبتدأ ضرب في الماضي من السكوت صريح بالضمير رفع التحدي التاء ضمير تصل من الضم في محل فاعل الهاء ضمير تصل من الضم في محل نصب مفعول به وجملة ضربته في محل رفع خبر مبتدأ هذا أولى أو أن نقول زيدا مفعول به منصوب تصل بالفتحة لفعل محذوف تقدير ضربت زيدا ضربته فعل فاعل مفعول به أيهما الأحسن الأول ولا الثاني الأول لأنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه هذا مرة معنا في مسائل الوصول في المراكي نفسها أنه لا يقدر إذا دار الأمر بين التقدير وعدم التقدير بين الحذف وعدمه فنقول لا عدم التقدير وعدم الحذف عدم ادعاء الحذف واضح؟ نعم لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء فقد نقله سيبويه وغيره من الأئمة العربية وهو كثير وأنشد أبو السعدات بن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غدر فارسا فارسا الضاء لا فارسا فارسا فارسا ما غادروه ملحمة غير زميل ولا نكس غير زميل غير زميل ولا نكس وكل نعم زميل يعني الجبان والنكس من النكسة الضعيف وكل أي من العجز من توقفنا في الإعراب محمد رشيد اعرف فارسا ما غادروه هنا كل ما يترجح الرفع مع جواز النصب ولكن النصب فيه كلفة أو فيه تقدير والأولى عدم التقدير. لكن بعضهم قال لا يجوز النصب أصلا لأننا نتكلف. قيل لا، جاء في اللغة ما يدل على جواز النصب ودليله البيت. إذن فارسا إيش أرادوا؟ ها؟ أيوة، نصب على المفعولية فارسا ما غادروه، يعني غادروا فارسا ما غادروه. نعم أيوة. وما لا، ما هنا زائدة، لأن لو كانت نافية يترجح النصب، لأن ما لو كانت نافية يترجح ماذا؟ أو يترجح الرفع، لأن ما قبلها لا، ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، واضح؟ أيوة. أو يلزم الرفع. نعم. فما يظهر زائدة، ليه؟ غادروه، غادروا فعل مبني على الضم اتصال بيوم الجماعة، أو نقول مبني على الفتح مقدر على آخره من ضروري اشتغال محل الحركة المناسبة، هذا التفصيل يعني. والواو ضم متصل محل رفع فعل، والهاء أيضا ضم متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نعم نعم أيوة. بعده أخ الاسم ها محمد، الله محمد أيوة، ملحم، ملحم بحال حال منصوب، حال كونه ملحم زيد غير حال ثانية. طيب صحيح، هو مضاف زميل مضاف إليه. أيوة طيب إيش يبادل ولا؟ نعم رضوان. الواو حرف عطف، لا تأكيد النفي، غير زميل ولا نكس، ولا نكس نقف على زميل، زميل مجرور على مجرور كسر، ولا ولا نكس وكيل، وكيل وكيل كلها وكيل يعني بمعنى العجل، وكيل صفة ناس. إيه بعد وصل. وفصل مشمول بحرف جر أو بإضافة كوصل يدري، يعني أنه لا تقف إثبات الظروف وصل الجزر ومنه قوله تعالى جنات عدن. ومنه ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها. جناتي جنات وش معليش، هو هو هو هو ماذا هو هو ماذا يريد؟ ها تكرر قال بكسر التاء جنات، بكسر التاء وش قال جنات؟ هو ضبط على الضبط. أيوة. بعدها قال بكسر التاء جنات، هذا قولي أيام. طيب هنا هتكتب عشان صوت بعض هي جت مطبوعة لا تك، لكن المقصود وجه الشاهد ها أشار إلى اللحن، آية اللحن جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، فيها في فيها صوت النحل، النحل وفي أيضا في جنات عدن يدخلونها الملائكة. السلام عليكم ما صلتم فنعم عقب الدار. ها 31 الآن يا شيخة يشو 31 31 هي صوت الوعد، جنات عدن يدخلونها وصار من أبائهم وزوجهم وذرياتهم ملائكة يدخلون عليهم من كل باب، السلام عليكم ما صلتم فنعم عقب الدار. ها وقال نحن، هو ايش قال؟ نحن. طيب النحن فيها ها فيها نحو هذا، لكن ليس المقصود هي للنحو. ها السلام ها هاي ها لا لا وقيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا، جنات عدن يدخلون عدن تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون، نفس الشيء نفسها طيب في الرعد نرجع إلى الرعد. شكونا في الرعد؟ جنات عدن. بالرفع بالرفع لا يجب من قرأ منه. وأيضا هنا جنات عدن في النحل كذلك بالرفع قراءة الجماعة بالرفع العشر بالرفع. لكن قراءة يعني نحويا جواز النصب نحويا، أما قراءة فجاءت مرفوعة. هنا يترجح الرفع ترجح الرفع. ايش باقي؟ باقي هذه الأبيات بس. نعم. خليها الأسبوع القادم بكسر تاء جنات. إيه على يعني على قراءة قراءة شاذة أو من ناحية النحو جوازها يعني. لكن الذي جاء هو الرفع. نعم تفضل.